السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه فهيأ له في كل عصر ثلة من أحبابه وجعلهم يقبلون على حفظه واستيعابه يضبطون كل حرف منه حتى حركات إعرابه. والصلاة والسلام على النبي القائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نحن الآن مع الحلقة الخامسة من برنامجكم أفانين القرآن، والتي نستكمل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ابتدأناه في الحلقة السابقة حول حفظ القرآن الكريم حتى نكون مع السفرة الكرام البررة. وقبل أن ندرج إلى موضوعنا، نحب أن نشكر كل الإخوة والأخوات الذين ساهموا معنا في منتدى برنامج أفانين القرآن، ولعلي أخص بالذكر والشكر منهم الإخوة الكرام مسك اليقين وعلي وأم أوبي وأبو يزيد وتاج الوقار ومريم معلى والفارس المهاجر وأمل الأمة وأسرة أم المؤمنين خديجة ونخيل طيبة وأمل الغد والوضاح وابنة الفاروق. ولعلنا نخص أيضا بمزيد الشكر الأخوات الكريمات في أسرة أم المؤمنين خديجة الذين تكفلوا بتفريغ الحلقات صوتيا ووضعها في المنتدى، ونخص أيضا بالذكر ابنة الفاروق التي تكفلت بالتفريغ الكتابي لحلقات هذا البرنامج المبارك. نسأل الله أن يجزي هؤلاء الأخوات على ما صنعنا كل خير، وأن يبارك لهم في أوقاتهن وأعمالهن، وأن يجعلهن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما عودناكم أيها الأحبة أن نذكر أسماء الإخوة الذين فازوا بمسابقة الحلقة الرابعة، فإليكم أسماءهم شاكرين لهم جهدهم، سائلين الله عز وجل أن يحالف الحظ كل الإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا. وأكرر على مسامعكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن كل من يشارك سيحوز نقاطا في هذه المسابقة، بحيث ستجمع في نهاية البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى جميع النقاط والإخوة المشاركين، سواء ظهرت أسماءهم ضمن الفائزين أو لم تظهر، ثم بعد ذلك بإذن الله سيكرمون على حسب استمرارهم معنا في هذه المسابقة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أشكر هؤلاء الإخوة وأتمنى للجميع الفوز والفلاح والنجاح. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى التقرير التالي، فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. الآن ظهرت أيضا الدورات المكثفة لحفظ القرآن كاملة في شهر أو شهرين، هل تظن أن هذا الحفظ باقي؟ هذا كسب العجاز، هذا كسب العجاز، لأن دوار الذي يضع حفظه في خلال شهرين سينساه في يومين مهما كانت قراءته أو صانف القراءة. القرآن ليس سهل، ليس كتاب نشيد، ولا يجب عليه أن يتمعن ويعرف ما هي قراءة القرآن. فائدتها كبيرة جدا، وليس المقصد هذه الدورات أنها مجرد أنها يراجع الأصل في حافظ القرآن، أولا يحفظ ولا يراجع ما سبق، يحفظ حتى ينتهي من القرآن، لأنه إن حفظ سورة البقرة ثم أراد أن يراجعها ترك بقية السور ثم لم يأتيها إلا بعد سنين طويلة يتأخر عن الحفظ، ولذلك يقرأ يحفظ. تظن أن يخطط لنفسه خطا في الحفظ ثم يسهل عليه الرجوع للمراجعة؟ نعم، أولا يحفظ، والحفظ يكون عنده صعب أول ما يحفظ، أما المراجعة تكون سهلة، يراجع في الأسبوع جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، والأمر حي بإذن الله. والله بلا شك إذا كان كما قال أحد المشايخ ما أتى سريعا يذهب سريعا، ولكن إذا كانت المراجعة دورات مكثفة المراجعة فهذه نافعة وجيدة بإذن الله. أما إذا دخلها الطالب بشفه جديد فتفيد، ولكن ينبغي له أن يبدأ بداية إن كان يحفظ وجه يوميا أو وجهين يوميا ويستمر، خير لهم أن يحفظ في شهر كامل ثم ينقطع. بلا شك هذه القاعدة، من إذا أتى الشيء سريعا ذهب سريعا، لكن القرآن قلت لك سابقا الحفظ هو أول مرحلة يحفظ ثم يبدأ يراجع القرآن من جديد. وإلا دورات صيفية جدا جميلة وأيضا مشجعة في الطلاب، وأيضا الحفظ أصعب من المراجعة، لذلك أنه يحفظ ثم يراجع. مثلا أنا أقرب مثال، دخلت دورة في الصيف الماضي دورة مكثفة في شهر تقريبا 15 يوم، حفظنا 10 أجزاء، ولكن ما أتى سريعا إذا بسريعا، هذه حقيقة مجربة. يعني الإنسان يحفظ وجه يوميا أو وجهين يوميا، مثلا حفظ وجهين جديدة وجه مراجعة يوميا هذا أفضل. طيب إذا كان هذه الطريقة، ما هي أفضل طريقة للمراجعة؟ ساعة بعد صلاة الفجر، ويغتني إذا الله وفقه في أحد يتابع له القرآن بعد ما يقرأ المراجعة يحفظ ما شاء. الصور التي قريبة من ذهنه مثل يحفظ الصور، أصبحت سورة الرعد سورة إبراهيم قريبة من ذهنه ويريد يراجعها، يبدأ يراجع بالصور البسيطة التي يظنها أنها بسيطة عنده. أفضل طريقة أتوقع بأن يحفظ يراجع يوميا 5 أوجه، ثم اليوم يجي 5 أوجه مع 5 أوجه الأولى حتى يختم جزء، ثم يبدأ في الجزء الذي حتى يختم. أفانين القرآن، أفانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شاهدتم في هذا التقرير أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهمية مراجعة القرآن، وأن حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له ورد يومي يراجع فيه ما سبق له حفظه حتى يبقى معه القرآن، وحتى يتنعم ويتلذذ بتلاوة كلام الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقتنا هذه، لكن قبل ذلك نريد أن نعيد على مسامعكم محاور الموضوع أولا، ثم نتحدث عن النقاط التي ذكرناها في الحلقة الماضية، ثم نأتي إلى ذكر ما تبقى منها في هذه الحلقة. ذكرنا في المرة الماضية محاور موضوعنا، وقلنا إن محاور موضوعنا مقسمة إلى 4 أقسام: مقدمات مهمة، القسم الثاني الحفظ، القسم الثالث المراجعة، القسم الرابع وسائل معينة. وقد خصصنا الحلقة الماضية للحديث عن المقدمات المهمة وعن الحفظ، وهذه الحلقة سنخصصها بإذن الله سبحانه وتعالى عن المراجعة وعن وسائل المعينة. في المقدمات المهمة ذكرنا عدة أشياء. المقدمة الأولى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن ننبه هنا إلى أمر قد يكون فاتنا في المرة الماضية، وهو أن إخلاص الإنسان لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون معه في كل حال، لكن إن فات معه في حال فإن ذلك لا يمنعه أبدا من المواصلة، بل ولا يمنعه من البداية، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يترك عملا صالحا بحجة أن نيته قد لا تكون صالحة، بل يبدأ بالعمل الصالح ويوطن نفسه على النية الصادقة الخالصة، ولا يترك شيئا من العمل لأجل أو خشية أن يكون في نيته دخل أو انحراف. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أحدا عن عمل صالح بحجة أن الرياء سيدركه أو خشية أن يقع في محبط من محبطات عمل الإنسان من النية غير الخالصة أو مراعاة الخلف. الثاني السيرة الصالحة، وقد بينا أن المقصود بها أن يكون عمل الإنسان صالحا وأن يكون بعيدا عن المعاصي والذنوب ليوفقه الله، وكما قلنا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثالثة العزيمة الصادقة، وهي أن تكون عند الإنسان عزيمة قوية نافذة وهمة عالية ليتم هذا المشروع المبارك. الأمر الرابع الطريقة الصائبة، وهو الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة والحلقة السابقة. يكون للإنسان طريقة موافقة معروفة عند أهل العلم حتى يأمن بذلك العثار، ولئلا يحصل حفظا غير صحيح فيقع في الخطأ. ثم ختمنا بأمر مهم جدا، وهو الثبات والملازمة. من أراد أن يحفظ القرآن فلا بد له من الصبر والمصابرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المحور الثاني، ولعل أحد الأخوين الكريمين وهم الشيخ عبد العزيز الدسلماني والشيخ عبد الحكيم القاسم، وقد شاركوا معنا في الحلقات السابقة، لعلهم أن يذكرونا بما ذكرناه من قواعد مهمة في أمر الحفظ. تفضل شاب رضي. نعم جزاك الله خير شيخ محمد. من القواعد قراءة المقطع قراءة صحيحة لشيخ المتقن، نعم، وفهم هذا المقطع، نعم، وتقليل المقدار حتى يكون راسخا، نعم، وكذلك تكرار المحفوظ، نعم، ثم وصل الآيات بعضها ببعض، نعم، حتى يكون ما قرأه أولا مربوطا على ما قرأه لاحقا. أيضا عرض المحفوظ، وقلنا على شيخ متقن، نعم، لأنه يصحح له ما قد يكون من خطأ، ويعينه أيضا على التثبيت بإذن الله. أخيرا العادة في أوقات مختلفة، وكلما كان الوقت أنسب لطبيعة الإنسان ونفسيته، وكلما كان مثل ما ذكر الشيخ الحكيم كلما كان بعد نوم كان أكثر رسوخا بإذن الله سبحانه وتعالى، واستغلال الأوقات الذهبية صحة التعبير، كما أنه ينحف الصلوات الذهبية وغير بعض العلماء من خمسة إلى 25 طريق منها، فإن هناك أوقات ذهبية منها بعد الفجر مثلاً على ذلك الله أعلم. ولكل إنسان أوقات يعرفها ويعرف فيها مقدرة، كلما كان أكثر إقبالاً، نعم، كلما كان أكثر نفسية، نعم، إلى حسب الملل فإنه يذهب ثم يعود. أحسنت. حتى يكون ذلك بإذن الله أرسخ. نعم أحسنت بارك الله فيك. هذا بعض ما ذكرناه في حلقتنا الماضية، واليوم ننتقل إلى المحور الثالث من محاور موضوعنا، وهو المراجعة. المراجعة أيها الأحبة مهمة جدا، وليست بأقل أهمية من الحفظ، بل هي أعظم وأجل. لماذا أيها الأحبة؟ لأننا في الحفظ قد نكون مقبلين على شيء جديد، فنجد من أنفسنا إقبالا وهمة وتشميرا، لكن في المراجعة الإنسان يعاود شيئا قد حفظه، فقد يشعر بشيء من السأم والضجر والملل. ولذلك نحن نقول ليست العبرة بالحفظ، بل العبرة بالمراجعة. المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة. وهذا ما ذكرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لعل الشيخ عبد الحكيم ذكرنا بشيء منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مشهور: تأهل القرآن فهو الذي يسكي بيده له أشد تثبت بيده في عقلها. نعم، تعاهد القرآن، وهذا أمر. نعم. والأمر في الأصل الدلالة على الوجود. الوجود، فعلى كل مسلم حفظ شيء من القرآن أن يتعاهده بالتكرار والمرور مرة بعد أخرى. يمكن طرح الحديث بعقال البعير. نعم. أن جاء في السابق الإنسان إلى منزله أو إلى موضع يربط بعيره، نعم، بحبل في وسط مثلا، فإذا دخل إلى ضيفه أو إلى صاحب المنزل مثلا أو المنزلي، نعم، فغاب عنه 3 ساعات 4 ساعات وخرج، يمكن لا يجد هذا البعير. نعم، قد يكون فلت أو لكن كل مرة يسيره يذهب ويشد الحبل، نعم، لأنه سينحل مع ذهاب البعير يمنة ويسرى. فهذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المراجعة، وأنه مثل عقال البعير، نعم، قضية الحل والنقد. وهنا يا إخواني تذكير بأمر مهم جدا، حفظ القرآن يختلف عن حفظ الشعر، بل ويختلف عن حفظ الحديث من حيث التأكيد على أهمية المراجعة. ذلكم أن القرآن سهل الحفظ كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكنه يحتاج إلى مراجعة كثيرة، فلا يقر في القلب إلا بتلك المراجعة والمعاهدة. ولعل الحكمة في ذلك أن القرآن لا يقر في قلب من يعرض عنه أو لا يأبه به ولا يهتم به، بخلاف الشعر فأنت تلاحظ أنك حفظت أبياتا في الصغر ثم تجد أنك متى أردت أن تعيدها أو تستشهد بها وجدتها حاضرة، قد يفوت عليك البيت أو الشطر أو نحو ذلك. أما القرآن فإنك إذا تركته فترة من الزمن قد لا يبقى معك منه آية واحدة، والحكمة في ذلك والله أعلم عزة هذا القرآن. القرآن عزيز لا يبقى في قلب من يحفظه، في قلب من لا يبالي به، فلننتبه لهذا أيها الإخوة الكرام ولنتعاهد محفوظاتنا باستمرار. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأهما الليل. عن هذا الحديث أن المسلم يكون يدعو من القرآن في الليل. نعم. وبذلك يرسخ هذا المحفوظ. والقرآن نزل في الليل، إن أنزلناه في ليلة مباركة، ولذلك يقول أحد أشياخنا: القرآن بحب الليل. لماذا؟ لأن القرآن يحتاج إلى تدبر وتفهم وتفكر، وهذا يكون في هدأة الكون وسكون الأشياء وفي ظلمة الليل أكثر منه في النهار. ولعلنا نلاحظ هذا جيدا في الصلوات، الصلوات الجهرية غالبا تكون في ظلمة، والصلوات السرية تكون في النهار، هذا في الغالب، إلا أن تكون في مجامع الناس كالجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد فإنه يجهر بها من أجل مجمع الناس، وإلا فالأصل هو السر بمناسبته للنهار. أما الليل فينبغي للإنسان أن يجهر بالقرآن وأن يتلوه وأن يجعل ورده من القرآن في الليل ليكون مواطئا لقلبه حتى يفهمه. هل هناك نصوص أخرى أيضا إن شاء الله؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن هذا الإعراض يراد به من لا يراجع القرآن، أو أن المقصود به من لا يراجعه يعني مع شيء من الإهمال وعدم المبالاة والإعراض عن القرآن؟ لأن الجزاء فيه إنما يليق بمثل هؤلاء. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك كما قال محمد. أحسنت، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إذن أيها الأحبة، هذه نصوص تؤكد علينا جميعا أن نراجع القرآن الكريم، ولذلك نضع هذه القواعد التي نتلوها الآن على مساجدكم. القاعدة الأولى: الإكثار من المراجعة. أن الإكثار من المراجعة لا ينبغي أن يحد بوقت ولا بزمان ولا أيضا بمقدار معين، بل كلما أكثرت من المراجعة فأنت أقرب إلى ضبط القرآن والاستمتاع به والتلذذ بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أكثر في الليل، في النهار وأنت تقود سيارتك، وأنت تصلي، وأنت جالس مع تنتظر في مستشفى أو في مكان فيه محل الانتظار، وأنت أيضا ذاهب إلى البرية أو الصحراء أو تتمرن في أوقات الرياضة، تعيد هذا القرآن وتكثر من مراجعته ولا تيأس أو تسأم من ذلك، فأنت في خير بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ القرآن في ليلة أو في ثلاث ليالي، فقام وسلم يقرأه في أربعين ليلة. هذا الحديث أكثر مقدار رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن أن يكون في أربعين ليلة. نعم. لكل مسلم. نعم. وبعد ذلك ثلاث ليالي ثم قرأ أقل من مسلم أن يكون في ثلاث ليالي. نعم. إذا القرآن مراجعة لا يزيد مدة مراجعة 40 يوما ولا ينقص عن ثلاث. عن ثلاث. نعم. ولا ينقص عن ثلاث، وهذا بجملة ما يحفظه الإنسان، وليس لما حفظه اليوم أو حفظه بالأمس، فإنه يحتاج إلى مراجعة كثيرة ومستمرة. القاعدة الثانية استثمار المواسم. تمر بالمسلم مواسم كثيرة ينبغي عليه أن يستثمرها. ترى ما هذه المواسم التي ينبغي الإنسان أن يستثمرها حتى يستفيد منها في تثبيت حفظه وتأكيد ما سبق له أن وعاه من القرآن الكريم. تفضل شيخ. المواسم لا يخفى على الجميع أنها كثيرة، منها رمضان مثلا. نعم، الذي هو شهر القرآن. شهر القرآن نعم، فليستكثر الإنسان من القرآن في رمضان، يعني خاصة أنه سبحان الله مع الصيام تكون نفس الإنسان يعني أتقى وأقرب وأضيق مجال الشيطان فيكون قريبا من الله سبحانه وتعالى أكثر، وتسيره في الدنيا أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع الزواج بالصيام حتى يضيق مجال الشيطان. من المواسم أيضا للطلاب مثلا الإجازات. جميل جدا. يعني كثير من الناس قبل الإجازة أو قبل الاختبارات حتى يبحثون مع ذويهم وأهليهم عن الأماكن التي يريدون الذهاب إليها. للنزهة والسياحة. قد يكون جزء من الإجازة لهذا وجزء آخر للالتحاق بالدورات وما أكثرها في أيام الصيف. أذكر أحد المشايخ وهو شيخ ابتلي بعمل بصر، وهو من رزقهم الله سبحانه وتعالى بصيرة نيرة. قلت له كيف حفظت القرآن؟ فقال كنت في كل إجازة صيفية أحفظ مقدارا من القرآن ما بين 4 إلى 5 أجزاء، ثم أظل طول العام وأنا أراجع هذه الأجزاء لا أزيد عليها. فإذا جاءت الإجازة الأخرى حفظت أجزاء جديدة واستمريت في بقية السنة لمراجعتها حتى ختمت القرآن قال ما بين 5 إلى 6 سنوات. فهذه أيضا طريقة جميلة جدا للحفظ وللمراجعة. هذه هي القاعدة الثانية من قواعد المراجعة. القاعدة الثالثة أو ما نوصي به لمن أراد المراجعة، القراءة بالقرآن في الصلوات، خصوصا لمن وثقه الله سبحانه وتعالى أن يكون إماما للناس. ما أدري هل من تعليق يا شيخ؟ هذه فرصة ذهبية للإنسان في عام مرة واحدة. نعم. وفيها يعني يقرأ القرآن حفظا على أوضح وسيلة بأنه متقن حفظ القرآن الكريم. نعم. لأن الناس سيردون عليه إذا أخطأ، فهو يحاول أن يضبط الحفظ ويكرر المراجعة فيقرأها كما يعني هو متقن وضابط له. أنا أوصاني جدي قال لي لن تستطيع ضبط القرآن حتى تصلي به في الناس. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإمامة به في الصلاة، قراءته في الصلاة جملة والإمامة وإمامة الناس به مما يعين بإذن الله سبحانه وتعالى على تثبيت الحفظ لسببين. السبب الأول ما ذكرته وهو أن الإنسان يكون بين يدي الناس، فهو من حين ما يتتعتع أو يخطئ أو ينسى كلمة أو يخل بها سيجد من يرد عليه. الثانية أن الشيطان حريص على إشغال الإنسان في الصلاة، فإذا ضبط وهو في الصلاة فهو في خارجها من باب أولى، لأن الشيطان قد يكون خارج الصلاة بعيدا عنك، لكن في الصلاة يحرص على أن يشوش عليك وأن يشغلك قدر استطاعته. فإذا ضبطت وأنت في الصلاة فأنت قد ضبطت القرآن حقا. حتى شيخ غير الأئمة لهم فرصة في رمضان، بعض المساجد لا يستطيع بعض الأئمة أن يقرأ مثلا من حفظه أو كذا، فيمكن يأتي إلى بعض المساجد ويستطيع أن يؤم بها تراويح يكون نائبا عن الإمام في صلاة التراويح فقط، والإمام أيضا عنده فرصة أخرى في سائر العام أيضا، حيث يستطيع أنه في بعض الأيام يصلي من حفظه بمقاطع لا يكاد يسمعها الناس إلا قليلا، مع تأكيدنا على ضرورة أن يكثر الإنسان من قراءة سور المفصل التي تبدأ من سورة قاف إلى الناس، لأن هذا كان هو المعهود من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة. الأمر الرابع تحفيز الطلاب. فما أدري هل عندك ليش المقصود بتحفيز الطلاب أن يكون مثلا معلما للقرآن. نعم. مدرسا في حلقة، بحيث أنه كلما سمع له طالب من الطلاب مقطع من المقاطع هو تسميع للطالب، لكنه إعادة منه أو إعادة من الطالب له، فكأنه يعني يستعرض الحفظ على نفسي، يعني هل أنا فعلا حافظ أو أحتاج إلى مراجعة. نعم. فهذا يعني مع ما فيه من الأجر وهو تعليم الناس وفيه أيضا تثبيت للحفظ بإذن الله. يعني كما أنك تسعى في تحفيظ الناس، الله سبحانه وتعالى يعينك ويثبت هذا القرآن في قلبك. وأعجبني في هذا المقام رجلا من جيراننا لما وفقه الله سبحانه وتعالى فختم القرآن، وهم من الأغنياء يعني ممن يعني عندهم ملايين من الدراهم والدنانير، جلس في المسجد لتحفيظ الطلاب القرآن قرابة سنة كاملة من أجل أن يعينه ذلك على حفظ القرآن وتثبيته في قلبه. الأمر الخامس وهو أمر مهم أيها الإخوة، وهو لأهل القرآن بالذات أشد أهمية، ذلكم أنه ورد في القرآن ما يدل على حث أهل القرآن أن يكونوا من أهل هذه الخصلة، وهي قيام الليل. قيام الليل أيها الأحبة خصلة عظيمة أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بل هناك ما هو أعجب من ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بقيام الليل في أول الإسلام، حيث قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فانظروا كيف أمر المسلمون في أول الإسلام بأن يقوموا من الليل ما شاء الله سبحانه وتعالى، ذلكم لأن أثر قيام الليل كبير جدا على إيمان المسلم وعلى ثباته في مواجهة الأعداء، ثم هو أعظم لفهمه للقرآن ومواطعة القرآن لقلبه وتأثره بكلام ربه سبحانه وتعالى. فنوصي كل حافظ لكتاب الله أن يكون له ورد من قيام الليل يراجع به كتاب الله جل وعلا ويتمنى ويدرسه، سواء كان ذلك في صلاة أو خارج الصلاة. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحرصون أشد الحرص على قيام الليل، ويدربون عليه أهليهم، ويدربون عليه تلاميذهم ويحثونهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة بالسيئات ومنهاة عن الإثم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال كلها في قيام الليل، فضلا عن كون الإنسان يوافق فيه ساعة تتكرر في كل ليلة، وهي الساعة التي يتنزل فيها الرب سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. على كل قارئ للقرآن أن يكون له حظ من قيام الليل. ويروى عن الحسن البصري أنه يوجب قيام الليل على من كان من أهل القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. على كل قارئ أن يكون من أهل قيام الليل يستعين به على تثبيت حفظه، وليكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى انتفاعه بالقرآن. الأمر الأخير الدورات المكثفة. هل يمكن أن نستفيد من الدورات المكثفة في مراجعة القرآن؟ فبل شاء الله فيه دورات مكثفة لا شك أنها وسيلة فعالة في ضبط القرآن، لأنه سيمر على القرآن الكريم كله في فترة يسيرة جدا. يعني هناك دورات في ضبط القرآن إذا كان حافظا له، سيمر على القرآن كاملا ويسمع إلى شيخ متقن ويكرر مع زملائه ويعيش معه ساعات طويلة، فلا شك أنه يرسخ الحفظ. والدورات المكثفة بمناسبة أيها الأحبة قد انتشرت في زماننا هذا، خصوصا في الإجازة الصيفية. فأنا أوصي كل حافظ لكتاب الله أن يلتحق بهذه الدورات لمراجعة القرآن الكريم. وهنا ننبه إلى أن الدورات المكثفة ينبغي أن تستغل أكثر ما تستغل في المراجعة. أما في الحفظ الجديد أو الحفظ الكثير خلال الدورات المكثفة فإنه في الغالب قد لا يؤدي المطلوب منه. ذلك أن الحفظ بحكم يعني التجربة وقدرات الإنسان يحتاج إلى وقت طويل وإلى أوقات متباينة ومتباعدة، والوقت القصير لا يكفي لحفظ القرآن وختمه خلال شهر أو شهرين كما يشاء. لكن هذه الدورات تفيد كثيرا في مراجعة القرآن الكريم، فنوصي جميع حفاظ القرآن أو من رزقهم الله الحفظ أجزاء كثيرة من كتابه أن يلتحقوا بهذه الدورات ليراجعوا ما حفظوه سابقا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. ثم أيها الأحبة نكون بهذا قد انتهينا من القسم الثالث من محاور موضوعنا. فبعد الفاصل ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المحور الرابع. ابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن ومضى. قال ابن وهب: قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة. أفانين القرآن، أفانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، تحدثنا فيما سبق عن المحور الثالث من محاور موضوعنا وهو المراجعة، والآن ننتقل بكم إلى المحور الرابع وهو الوسائل المعينة. الوسائل المعينة لحفظ الإنسان كثيرة جدا، لعلنا نختصرها إن شاء الله في عدد من الوسائل. وسيكون معي الأخوان الكريمان الشيخ عبد العزيز الثماني والشيخ عبد الحكيم القاسم يساهمان في هذا الموضوع. أهم وسيلة يا شيخ هي تحديد المصحف، لكن هناك مصحف واحد يستخدمه ويدخل حفظ القرآن ولا يغيره. لماذا؟ لأن هذه الصورة الكلمات والنقاط تنسخ في الذهن أول مرة. نعم، ولذلك تجد الإنسان الحافظ إذا نسي الآية يذكر أن هناك مكان للآية قد نسيه، وذلك لأنه قد قرأ في مصحف محدد أو معين. فعلى من يحفظ من مصحف معين أن يحدد المصحف بحيث لا يحفظ في كل مرة من طبعة غير الطبعة التي كان يحفظ منها. هل هناك أيضا من أسباب أخرى؟ من الوسائل المعينة أيضا بما توفيق الله سبحانه وتعالى تحديد الوقت. كيف تحديد الوقت؟ بحيث أنه يعني يعرف متى سيبدأ ومتى سينتهي، وكذلك أيضا الوقت الذي يريد هو، سواء كان بعد الفجر أو بعد العصر، بحيث أنه أيضا لا يقدم عليه شيء، يكون وقتا محددا. لا يمكن أن يقول انشغلت اليوم، يجعل هو شغل بعد أداء الفرائض. نعم، كأنه وظيفة معينة يلتزم بها في وقت محدد. صحيح. وهذا في الغالب إنما يلتزم به الإنسان إذا التزم مع جماعة أو مع حلقة أو غير ذلك، يلتزم في وقت معين. وهذا أيضا يدل على الحرص، يدل على الحرص، يدل على الجدية. يريد أن يحفظ في وقت محدد وفي زمن محدد. أحسنت. هذا يدعونا إلى أمر ثالث. ما دام الشيخ قال حدد المصحف والشيخ قال حدد الزمان، فأنا أقول حدد المكان أيضا. فإذا حددت هذه الأمور الثلاثة أعانتك على ضبط الحفظ. المكان كيف؟ لا يكون المكان مكانا مشغلا، أو في كل مرة تكون في مكان غير المكان الأول، فينشغل بصرك وعقلك وقلبك بما حولك. بل حدد المكان الذي تقرأ أو تسمع أو تعرض أو تحفظ فيه القرآن الكريم. تحرص على أن يكون لك مكان محدد. ومن أحسن الأماكن للحفظ حقيقة، وهذا ثابت بالتجربة، المساجد، وذلك لخلوها في العادة من المشكلات، ولكون الإنسان يكون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى مع أناس يقرؤون القرآن لا ينشغل بشيء آخر. في البيت مثلا عندك التلفاز، عندك الأطفال، عندك أهل البيت، الضيوف القادمون، كتب، صحف، مجلات قد تشغلك عن الحفظ والحفظ الجيد. هذا نقول طبعا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للأخوات فلا شك أن البيت بالنسبة لهم كالمسجد بالنسبة للرجال، وذلك لكثرة بقائها في البيت وقرارها فيه، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، فإن انشغالها بالجليل في البيت ليس كانشغال الرجل. إذا نقول حدد المصحف وحدد الزمان وحدد المكان لتستعين بهذه الثلاثة على ضبط الحفظ قدر الإمكان. هل هناك من وسائل أخرى أيضا نضيفها إلى تلك الوسائل؟ من وسائل أيضا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته استخدام الحواس. كيف تستخدم الحواس؟ قلنا في حلقة سابقة عن يعني من أراد أن يحفظ يستعمل الكتابة. نعم. لكن من أهم الحواس والله أعلم القلب. نعم. لما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا. نعم. دليل على أن الله سبحانه وتعالى يخاطب القلب. نعم. ولم يخاطب يعني أداة السمع هي الأذن. الأذن نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلم بأن يعني يستمع للقرآن نعم. كأنه يقول أخاطب قلبك أو عقلك نعم. فانتبه حتى يكون ذلك مدعاة إلى الحفظ الصحيح بإذن الله سبحانه. جميل جدا. إذا استخدام الحواس أن تستخدم بصرك، تستخدم أذنك، تستخدم حتى لسانك، تجهر بما تريد أن تحفظه، ولا تكتفي بأن تتلوه نظرا دون أن تحرك لسانك. فاستخدام اللسان مهم جدا، استخدام اليد للكتابة. ولذلك قلنا أن الطريقة التي يستعملها مثلا بعض إخواننا في الدول الإسلامية خصوصا في أفريقيا هي طريقة موثقة وجميلة جدا لتثبيت الحفظ، وأنا أؤكد على هذه الطريقة وأوصي جماعات تحفيظ القرآن الكريم بتجربة هذه الطريقة و يعني التأكيد عليها في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. لقد رأيت حفاظا في أفريقيا أنا بعيني يحفظون القرآن حفظا متقنا، وذلك بطريقة اللوح التي أشار إليها الأستاذ عبد العزيز قبل في الحلقة الماضية، وهي أن يكتب الطالب على لوح من القرآن مقطعا من المقاطع ثم يعرضه على شيخه ليصححه له، ثم يعيد قراءته مرات كثيرة حتى يحفظه، ثم يذهب ويتلوه على الشيخ حفظا، ثم يلقي هذا المقطع في وجه اللوح، وفي الغد يكتب في الوجه الآخر مقطعا جديدا ويفعل به مثل ما فعل به في الوجه الأول في اليوم السابق، ثم يحفظه على شيخه ويتلوه. إذا جاء اليوم الثالث مسح الوجه الأول بعد أن يكون قرأه مع الوجه الثاني، مسح الوجه الأول وكتب فيه الوجه الثالث، وهكذا يستمر يقرأ القرآن باستمرار مستعملا هذه الأداة. إذا ختم القرآن يكون ختمه باللفظ والحفظ، وختمه أيضا بالكتابة، وعرف كيف كتب القرآن، وأن رسم القرآن مختلف عن الرسم الإملائي المعمول به بين الناس. إذن استخدام الحواس مهم جدا، وأحب أن أذكر بالمناسبة بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يرفع صوته طورا ويخفض طورا ليثير ويبعث انتباه القلب، لأنه لو استمرت وتيرة الصوت على حد واحد أو استمر الصوت على وتيرة واحدة فيمكن للقلب أن يذهل وأن ينشغل، لكن إذا كان فيه رفع انخفاض ويعني تغير في ذبذبات الصوت فهذا يعين القارئ على الاستمرار وعلى ضبط الحفظ. هل هناك من مسائل أخرى؟ المسيلة السابقة علماء التربية الآن يقولون إذا أشكل عليك شيء في الحفظ سواء في القرآن أو الحديث أو حتى النصوص الشعر نعم. فإنك تكتبه حتى تكون جميع الوسائل جميع الحواس نعم. مركزة على الكتابة. وأذكر في السابق تذكر يا أبو عبد الله القديم كان الطالب الذي لا يحضر الواجب يطالب بكتابته 10 مرات نعم. فحسن الخط نعم. كذلك إذا لم يحفظ يطالب بإعادة عدة مرات نعم صحيح. فهذه صارت وسيلة مساعدة لبقاء الحفظ. ولذلك تجد أن الإنسان إذا تعلم شيئا من المهارات والمكاسب واستعمل فيه حواسه لا يمكن أن ينساه. الذي يتعلم السباحة لا يمكن ينساه، الذي يتعلم قراءة القرآن مجودة لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام لا يستطيع أن يقرأ القرآن مجودة، لأنه قد درب نفسه بعدد من الوسائل حتى أتقن ذلك الشيء الذي تدرب عليه. هل هناك من وسائل شعب الحكيم؟ استماع للأشرطة الصوتية والبرامج الحديثة كالحاسوب وغيره، مثلا برنامج MP3 الآن ممكن أن تشتري جهاز فيه تقريبا يحمل إلى 12 CD ويركب مثلا في خلفية السيارة وتشغل بالتحكم عن بعد تضع فيها تلاوات القراء لكن ما تريد أن تستمع إليه، كثرة الاستماع يحصل الحفظ ويحصل أيضا ضبط المحفوظ. هناك برنامج أيضا أثرته بعض الشركات يعلم الأطفال حفظ القرآن بهذه الطريقة، يضع له الآية الأولى ويكررها القارئ عدة مرات، ثم الآية الثانية يكررها عدة مرات، ثم يربط الأولى بالثانية، ثم الثانية بالثالثة، ثم الثالثة بالرابعة، ثم يعيد المقطع عدة مرات، ثم يجري عدد من الاختبارات للطالب، يضع الآية يضع بعض الفراغات في الآية ليكملها الطالب حتى يتأكد من حفظه، وهذه لا شك وسائل تعين الإنسان على تثبيت الحفظ وإتقانه. أيضا من أهم الأشياء التي نوصي بها من يحفظ القرآن، وخصوصا إذا تقدم به الحفظ، معرفة المتشابهات ووضع الضوابط لها، وهذا فن مستقل بذاته معروف عند أهل الفن وعند حفاظ القرآن الكريم ويعتنون به كثيرا. آيات القرآن متشابهة في الألفاظ، وفيه آيات كثيرة أيها الأحبة، يحتاج الإنسان إلى أن يعرف الفرق بين هاتين الآيتين. قرابة أكثر من 1000 آية تجد بينهما تشابه بوجه من الوجوه، أحيانا يكون التشابه إلى قريب من التطابق، وأحيانا يكون تطابقا تاما، وأحيانا يكون دون ذلك. وكلما كان قريبا من التطابق كان الإشكال بالنسبة لقارئ القرآن أو حافظ الآيات أشد. ونضرب على ذلك بعض الأمثلة، مثلا قول الله عز وجل وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، انظر إلى التغيير يسير جدا بين الآيتين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في الآية الأخرى وما أهل لغير الله به. فلا بد أن يضع الطالب أو يستعين بأستاذه في معرفة الفرق بين الموضعين حتى لا يلتبس عليه الأمر. فبه لغير الله في البقرة فقط، وفي بقية المواضع في القرآن الكريم لغير الله به. هذا مثال. هل هناك مثال آخر شيء؟ من الأمثلة أيضا في سورة الكهف في سورة مريم، أيضا يعني مستعيته أيضا في سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع، وفي سورة مريم، سورة مريم أسمع بهم وأبصر. نعم. هنا ينتبه لماذا؟ أولا ما ورد فيه ذكر البصر في السورة التي قبل، نعم، وما ورد فيه السمع في السورة التي بعد، وكلمة به وبهم أيضا، نعم، ركز عليها في الأولى والثانية. ولذلك نجد بعض الحفاظ يتخذ وسيلة جيدة وهي الاستعانة مثلا بالحروف الهجائية وترتيبها. فمثلا سورة الكهف وسورة مريم، الأولى سورة الكهف والثانية سورة مريم، وفي الأولى قال أبصر به وأسمع، فألف ثم باء، وفي سورة مريم قال أسمع بهم وأبصر، فألف ثم سين، إذن ألف باء قبل ألف سين. وهكذا أيضا في بقية المواطن. وأحب أن أذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أن هناك كتبا مستقلة تعرف حافظ القرآن بالمتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى دارهم وديارهم، إذا جاءت الرجفة فهي مع دارهم فمعها دارهم، وإذا جاءت الصيحة فمعها ديارهم. ومثلها أيضا اللهو واللعب، يتقدم اللعب في القرآن عموما على اللهو إلا في موطنين، في سورة الأعراف وسورة العنكبوت. ولذلك نظمها بعض الناظمين فقال اللهو قبل اللعب يا من يموت في الأعراف ثم العنكبوت، يعني في هاتين السورتين ورد اللهو قبل اللعب، وأما في باقي سور القرآن فقد ورد اللعب قبل اللعب. وهكذا في مثل كلمة الضر والنفع وغيرها من الكلمات التي تجدونها في هذه الكتب التي نوصيكم باقتنائها. أضف إلى ذلك، هل هناك من وسائل كثيرة الشيخ المستخدمة هو نفعت من الله عز وجل، وهي أن يحصي مريد حفظ القرآن محصوراته السابقة كلها. أحسن. مهما حفظ من وجه أو وجهين أو نصف وجه من أول القرآن إلى آخره، وضع في كراسة أو في دفتر صغير، ثم يحصي عدد صفحات هذه المحفوظات ويقسمها على 7 أيام. نعم. ثم يقرأها كل ما أصبح أو أول يومه يراجع نصابها اليومي. بعد أن يراجع يضبط وجه أو وجهين أو 3 من هذه المحفوظات، وإذا انتهى من الضبط يدخل في الحفظ. إذن الحفظ مرحلة متأخرة بعد المراجعة بعد الضبط. إذا حفظ اليوم درسا جديدا فهو في الغد يراجع مراجعة عامة، مراجعة ضبط، ثم يراجع حفظ جديد لمدة 3 أيام. إذا انتهى من الحفظ الجديد وهذه قضية مهمة يدخله مع المراجعة العامة. إذا كان الحفظ الجديد وكرر 3 أيام يدخله مع المراجعة العامة. تكون 3 حلقات كدائرة الإسلام من الإيمان والإحسان. ما شاء الله. فدائرة الإسلام هي المناجاة العامة ضرورية، ودائرة الإيمان هي دائرة الضبط، ودائرة الإسلام هي دائرة الحفظ. بإذن الله إذا وصل هذه المناجاة وهذا الضبط وهذا الحفظ فإنه سينتهي صوت القرآن مرة واحدة وتضبط. وأكثر كثير من الشباب يحفظ القرآن ثلاث مرات أو أربع مرات. لا صحيح، لأنه يحفظ إذا طال الحفظ ونسي بدأ يراجع في أول المصحف، فلا يصل إلى آخر القرآن إلا بعد شهر أو شهرين فينسى ويكون في بوامة. هذه طريقة جربتها مع اثنين من الأخوة وحفظوا بإذن الله عز وجل. إذا نحن نكلف الشيخ عبد الحكيم أن يكتب هذه الطريقة ويضعها في منتدى برنامج أفهمين القرآن ليستفيد منها جميع الإخوة الذين يشاركون معنا في هذا المنتدى، فهي طريقة مجربة. والطرق في هذا الباب بالمناسبة كثيرة جدا، ولكل شيخ طريقة. المهم أن هذه الطرق قد جربت وضبطت وأتقنت، وهي في النهاية تصب في ضبط القرآن وإتقانه حتى يكون الإنسان من أهل القرآن حقا. أختم بوسيلة وهي وسيلة عظيمة النفع ومفيدة، وقد فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، ألا وهي مدارسة القرآن. لابد أن يكون للحافظ درس أو مجلس يدارس فيه القرآن مع غيره من الناس، مراجعة يومية أسبوعية شهرية، المهم يدارس هذا القرآن أناسا آخرين، فإن المدارسة من أنفع الأشياء. وهي تسمى عند العلماء المذاكرة. قال العلماء: فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرته. ولا يلزم أن تكون مذاكرة أن يقرأ الإنسان السورة كلها بأكملها، ممكن أن تكون مذاكرة للآيات التي تلتبس على القارئ، ممكن أن تكون لبعض الأحزاب والمقاطع من سور القرآن وأجزائه. المهم أن يكون الإنسان حلقة ينضم إليها أو ينتمي إليها ويدارس فيها هؤلاء القرآن الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل رمضان فيدارسه القرآن، وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين في اثنتين. هذه أيها الأخوة جملة من الوسائل المعينة، ولا شك أن عندكم أنتم أيضا وسائل أخرى جربتموها أو أشار عليكم بها أحد حفاظ القرآن وأحد حفاظ القرآن ومدرسيه، فنحن نوصيكم بالأخذ بكل تجربة نافعة. بعد الفاصل أيها الأحبة نواصل ما تبقى من حلقتنا هذه، فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. أبو الدرداء رضي الله عنه وإقراء القرآن. أبو الدرداء هو أمير بن زيد ويقال بن عبد الله الأنصاري الخزرجي حكيم هذه الأمة، وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولي قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الأنباء. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجمعهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عرفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عرفه، فإذا غلط عرفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم بن مشكل قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم 1600 نيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ. أفانين القرآن، أفانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم أيها الأحبة في ختام كل حلقة من حلقات برنامج أفانين القرآن أن نضيف إلى مكتبتكم كتابا نرى أنه يصلح للمكتبة القرآنية. من الكتب المناسبة لحلقتينا السابقتين أو لحلقتينا الحلقة هذه والحلقة التي تقدمت كتاب كيف تحفظ القرآن الكريم. هذا الكتاب ألفه الدكتور يحيى الغوثاني، وهو من المتخصصين في تحفيظ القرآن الكريم، وله باع وتجربة في هذا الميدان، كما أن له موقعا للقرآن الكريم يرتاده كثير من طلاب القرآن الكريم. في هذا الكتاب استقرأ المؤلف كثيرا من الوسائل المفيدة والمهمة التي تعين طالب حفظ القرآن على حفظ القرآن. نوصيكم بمراجعة هذا الكتاب والانتفاع به وبما فيه، علما بأننا نذكر أن بعض الوسائل قد تفيد مع جملة من الناس ولا تفيد مع آخرين، فخذ من هذه الوسائل ما يفيدك وينفع ويصلح لك ويناسب إمكاناتك وقدراتك، ودع منها ما لا يتناسب مع قدراتك. نسأل الله أن يجزي المؤلف خيرا، ونتمنى أن تكونوا قد أن تستفيدوا من هذا الكتاب إن شاء الله. ثم نحب أن نذكر سؤال هذه الحلقة الذي عودناكم أن نختم به حلقات برنامج أفهمين القرآن. سؤال هذه الحلقة يقول: ما المراد بتحديد القرآن الكريم، وكيف كانت طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيبهم للقرآن حتى يختمه؟ أعيد السؤال مرة أخرى: ما المراد بتحذيب القرآن الكريم، وكيف كانت طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيبهم للقرآن حتى يختمه؟ نرجو من الجميع المشاركة والمساهمة على هذه العناوين التي تظهر تباعا على الشاشة، ونحن إن شاء الله سنتلقى كل إجابة، ونتمنى أن يحالفكم الحظ في الفوز بجوائز هذه المسابقة. ثم إننا في الوقت ذاته نطلب من كل أخ شارك معنا في منتدى أفهمين القرآن أن يدلي علينا بكل اقتراح، خصوصا في برنامجي أو في حلقتنا لهذا اليوم. من كانت عنده وسيلة لحفظ القرآن يريد أن يفيد بها إخوانه فليضعها في المنتدى حتى يستفيد منها بقية الإخوة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وموضوع حلقتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون عن أسباب نزول القرآن. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.